رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، سنكمل في هذه الليلة المباركة خيار العيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الخيار السادس، وهو الذي يلي خيار العيب. وقلنا بأنهم إذا حصل خلاف بين البائع والمشتري عند من حدث البيع، هل حدث عند من حدث العيب، هل حدث عند المشتري أم عند البائع، فقول مشتر مع يمينه، إلا إذا كان لا يحتمل إلا قولا واحدا، ومثل المؤلف بزيادة الأصبع، فإن العيب يكون عند البائع. وكذلك إذا كان الجرح ينزف دما طريا، فإن هذا يكون عند المشتري، فهذا لا يحتاج إلى يمين. فإذا اختلف عند من حدث البيع، عند من حدث العيب، هل يكون عند البائع أو عند المشتري؟ فالقول قول المشتري مع يمينه، لأن الأصل أنه اشترى ما كان سالما من العيوب، فلا بد أيضا من اليمين إلا إذا كان لا يحتاج إلى يمين، كما مثلنا لذلك بحيث يكون حدث عند المشتري إذا كان الجرح ينزف، وحدث عند البائع إذا كانت أصبع زائدة، وإذا وجده أحسن مما اشترى، وإذا وجد فيه مزية فإن عليه أن يدفع القيمة للقيمة هذه المزية للبائع، إلا إذا كان قد سامحه ووافقه على وجودها. اقرأ 456 ومن اشترى السطر قبل الأخير. أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن اشترى متاعا. اشترى متاعا فوجده أحسن مما في ذهنه، أو أحسن مما اشتراه، فما الحكم؟ نعم. ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشترى، فعليه أن يرده إلى البائع، إلا إذا وافق البائع ورضي بالبيع. فاشترى سلعة، اشترى سيارة، فوجدها أحسن من المواصفات التي تم الاتفاق عليها، فمثلا إذا كان اشتراها على أساس أن موديل 2000 وجدها موديل 2001، إذا كان فيها كذا وجدها أحسن مما وصف له، فعليه أن يردها إلى البائع، إلا إذا كان البائع يعرف هذه المزية ووافق عليها. نعم. فعليه رده إلى بائعه. نعم. السادس من أقسام الخيار، مر بنا خيار المجلس وخيار العيب وخيار المجلس وخيار الشر وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب، وهذا السادس، نعيدها مرة أخرى: خيار المجلس وخيار الشر وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار العيب، وهذا هو الخيار السادس. نعم. السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخيير الثمن، بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في أنواعه الأربعة بالتولية. إذا قال بعتك برأس المال، بكم اشتريت الكتاب هذا؟ قلت اشتريته بعشرة. وبعتك برأس المال، قلت أنت اشتريت، بعدين تبين لك أني اشتريته من المكتبة بثمانية وليس بعشرة. أنا معي سيارة وقال لي بكم اشتريتها؟ قلت اشتريتها بعشرة آلاف. قال قبلتها منك بهذا المبلغ. بعد البحث والتحري تبين أني اشتريتها بسبعة أو بثمانية وليس بعشرة. فهذا الخيار يثبت بتخبير، أخبرت بالثمن، لكن تبين أنني لست صادقا فيما أخبرته به. بكم اشتريت الأرض؟ أقول اشتريتها بمئة ألف. قال بعني بما اشتريتها. قلت بعتك، لكن تبين فيما بعد أن شرائي لها بثمانين، تبين فيما بعد أن شرائي لها بسبعين، فأنا لم أعطه الحقيقة وإنما زدت وقلت له إني اشتريتها بكذا فقبل، لأنه لا يريد أن يسبب لي خسارة. أعد السادس. السادس من أقسام الخيار. السادس من أقسام الخيار، لو قلنا الأول ما هو؟ خيار المجلس. الأول خيار المجلس، الثاني خيار الشر، الثالث خيار الغبن، الرابع خيار التدليس، الخامس خيار العيب، السادس الخيار إذا أخبرته بالثمن وأنا لست صادقا، تبين له خلاف ما ذكر. بكم اشتريت المزرعة؟ قلت اشتريتها بمليون. قال أنا أعرف أنك جيد في المماكسة وفي البيع والشراء، بعني إياها بما اشتريتها به. قلت بعتك إياها بما اشتريتها به وهو مليون، فتبين أني اشتريتها بثمانمائة ألف، فله الخيار. نعم. السادس من أقسام الخيار، خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن، متى بان أقل، متى بان أقل. نعم. متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به. نعم. ويثبت في أنواعه الأربعة بالتولية، وهي البيع برأس المال. أنا قلت الكتاب هذا أبيعك إياه برأس المال وقد اشتريته بعشرة. قال اشتريت، بعد مدة تبين له أنني اشتريت الكتاب بثمانية وليس بعشرة. نعم. وهي بيع برأس المال. وفي الشركة، وهي بيع الشركة، جاء وقال بكم اشتريت هذه الثياب؟ قلت اشتريتها كل ثوب بخمسة ريالات وعددها مئة ثوب. قال بعني نصفها بما اشتريت. قلت نعم، وقد اشتريت الثوب بخمسة، فتبين بعد ذلك أنني اشتريت الثوب بأربعة أو أنني اشتريته بثلاثة بأقل، فيثبت بالبيع برأس المال. وفي الشركة قلت ادخل معي بهذا بالحصة التي أو بحصتك وقد اشتريته بكذا، وتبين أنني اشتريته بأقل. نعم. وفي الشركة، وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، بقسطه من الثمن. الأغنام نقول عددها مئة، قال بعني منها خمسين، قلت اشتريتها بسعر الشاة الواحدة بمئة، قال بعني منها خمسين بهذا المبلغ، قلت بعتك، تبين أنني اشتريت الواحدة بثمانين أو بسبعين. نعم. وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك بنص بنصفه، وأشركتك ينصرف إلى النصف. وأشركتك ينصرف إلى النصف. وفي المرابحة، وفي المرابحة قال بكم اشتريت هذه الثياب؟ قلت اشتريتها كل ثوب بعشرة ريالات. قال سأعطيك ريالا في كل ثوب، مئة ثوب سأعطيك ريالا بمئة عن كل ثوب ربح. قلت قبل فاشترى، تبين أنني اشتريت الثياب كل واحد بتسعة وليس بعشرة، أنني اشتريت كل واحد بثمانية وليس بعشرة، وفي المواضعة أقول له إنني اشتريت الثياب كل ثوب بعشرة وسعرها مرتفع وأريد أن أبيعها بخسارة، فإذا أردت أن تشتريها مني بخسارة ريال في كل ثوب بعت. قال خديجة بكم اشتريت؟ قلت اشتريت الثوب بعشرة، إذن بعته علي كل ثوب بتسعة. تبين بعد ذلك أنني اشتريت الثوب بثمانية أو بسبعة ولم أعطيه الحقيقة. فيقول يثبت في البيع برأس المال، إذا قلت رأس ماله كذا قال أنا اشتريت، وفي الشركة قلت اشتريت 100 رأس قال عطني 50 بسعر ما اشتريت وتبين أني لم أعطيه الحقيقة، وفي المرابحة إذا قلت كل رأس أبكسب فيه ريال قال قابل، وفي المواضعة إذا قلت كل رأس أبخسر فيه ريال قال قابل، وتبين خلاف ذلك فمن حقه الخيار. نعم. وفي المرابحة، نعم، وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. بيعه بثمنه وربح معلوم، أقول مثلا أبيعك هذه السيارة ب1000، اشتريتها ب1000 وسأربح فيها 50 ريال، أطلب فيها ربح 100 ريال، لكن تبين أن القيمة غير هذا. نعم. وربح معلوم. وإن قال علي أن أربح في كل 10 درهما كره. نعم، لأنه يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره هذا الشيء، لأنه إذا قال كل 10 درهم يعني كأنه باع كل 10 ب11، كأنه باع كل 10، إذا قال أن أربح في كل 10 ريالات ريال نقول هذا مكروه. لماذا؟ لأنه قد يؤدي إلى بيع 10 ب11، وإنما يقول اشتريته ب10 وأبيعه عليك ب11. نعم. وفي المواضعة يقول أنا اشتريت هذه السلعة وهي سعرها مرتفع، فإذا كنت تريدها لا مانع لدي من الخسارة من أن أنزل شيئا من المبلغ الذي اشتريته، فأنا اشتريته ب100 وأبيعه عليك ب90، لكن إذا تبين أنه اشترى ب80 فللمشتري الخيار. نعم. وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. خسران معلوم يعني قال اشتريتها ب100 وأبيعه عليك ب90، اشتريتها ب100 وأبيعه عليك ب105، فإذا كان صادقا فالبيع تام، وإذا كان كاذبا بدلا أن يقول اشتريتها ب100 الحقيقة والواقع أنه اشتراها ب90 أو ب80 فالمشتري له الخيار. نعم. ولا بد في جميعها، لا بد في جميعها من معرفة رأس المال، لا بد في جميع الصور الأربع، البيع برأس المال والشراكة في العصر والمرابحة والمواضعة، هذه 4 لا بد من معرفة رأس المال. نعم. ولا بد في جميعها أي الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال، يكون يعرفون رأس المال. أما إذا قال اشتريتها برأس المال ما ندري كم رأس المال، رأس المال يمكن 1000 يمكن 10,000، وإذا قال في المرابحة بمكسب 20 ريال، وإذا قال في المواضعة بخسارة 50 ريال، وإذا قال في الشراكة علي لنصفها وإحنا ما نعرف كم رأس المال، فهذا يكون فيه جهالة، فلا بد أن يقول اشتريتها ب1000 وأبيعها عليك ب1000، اشتريتها ب1000 وأبيعها عليك ب1100، اشتريتها ب1000 وأبيعها عليك ب900، اشتريتها ب1000 وأبيعك نصفها ب500، لا بد أن يكون رأس المال معروفا لدى البائع والمشتري. ولا بد في جميعها أي الصور الأربع من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع، لأن ذلك أن من شروط صحة البيع معرفة الثمن. أما إذا قال بالمبلغ الذي اشتريتها به بعتك إياها بالمبلغ، يمكن اشتراها بألف يمكن اشتراها بعشر آلاف، فلا بد من معرفة الثمن، لأن معرفة الثمن شرط لصحة البيع. ومر بنا عندما قلنا كتاب البيع أن هناك شروط منها معرفة الثمن. نعم. فإن فات لم يصح. نعم. وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربع سبع فيه المقنع. المقنع وهو رواية. والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد. يقول إن المذهب أو المعتمد في المذهب إنه متى ما بان أن رأس المال أقل حط الزائد. بمعنى قال بعتك إياها برأس المال، ورأس المال ألف، فتبين أنه تسعمائة يحط المئة. وإذا قال بعتك بمكسب عشرة ريالات وتبين أنه اشتراها بأقل يحط الزائد. وكذلك في المواضعة وكذلك في الشركة أنه يحط الزائد، يعني يزيل الزائد ويبعده. نعم. نعم. ويحط قسطه في مرابحة. نعم. وينقصه في مواضعة. إذا قال اشتريتها بعشرة وأبيعك إياها بمكسب ريال وتبين أنه اشتراه بثمانية يحط الزائد، وإذا قال بخسارة ريال لا بد أن يحط الزائد أيضا. نعم. ولا خيار للمشتري بل المبلغ الزائد يبعد ويزال ولا خيار. نعم. ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. إذا قال البائع بأني غلط، قال بكم اشتريته، قال اشتريته بألف، قال بعنيه بمكسب خمسة ريالات، بمكسب عشرة ريالات، بمكسب ألف ريال، قال بعتك، ثم بعد ذلك قال البائع إني غلط إني اشتريته بألف، نقول لا ما نقبل إلا إذا وجد بينة تدل على أنه قد غلط، وهذه البينة ثابتة وصحيحة فيقبل قوله. نعم. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته. عندنا مثلا سيأتينا في باب الشهادة أنه لا يقبل شهادة المرء لأبيه، ولا تقبل شهادة الأب لابنه، ولا شهادة الزوج لزوجته، ولا شهادة الزوجة لزوجها، فهذا كله لا تقبل لأن فيه مجال للمحاباة. فيقول هنا إذا اشترى ممن لا تقبل له الشهادة. نعم. وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة. اشترى شيء بأكثر من ثمنه، وهذا من باب الاحتيال. سيارة اشتراها بعشرة آلاف ريال وهي ما تساوي إلا خمسة، لكن اشتراها بعشرة حيلة لأجل أن يربح، لأجل أن يقال له بكم اشتريته، يقول اشتريته بعشرة فيدفع له خمسمائة ريال أو ألف ريال مكسب، فهذا من باب الحيل. وقيمة السيارة لا تتجاوز الخمسة، وإنما اشتراها بعشرة من باب الحيلة لأجل أن يربح بها، لأنه يعرف أن فلانا من الناس سيشتريها منه. نعم. أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محابات. وجد سلعة عند والده، وجد سلعة عند زوجته، وجد سلعة عند ابنه، وهو يعرف أن فلانا من الناس سيشتريها منه، فاشتراها بزيادة في المبلغ محابات للبائع، محابات للأب، للابن، للزوجة. نعم. أو لرغبة تخصه، يعني شيء يتعلق به هو دون غيره، في بيته موجود في المكان الفلاني، وفي جنب البيت أرض وهو يحتاج إليها، الأرض هذه ويفتقر إليها وبأمس الحاجة لأنها ملاصقة للبيت، فاشتراها على سبيل المثال بألف وهي لا تساوي إلا 700. لماذا زدنا 300؟ لرغبة تخص، لأنه لو جاء فلان من الناس ما اشتراها إلا 700. زيد لا يشتريها إلا 700، عمرو لا يشتريها إلا 650، بكر لا يشتريها إلا 600، لكن هو اشتراها بألف لحاجة تخصه، رغبة لأنه ملاصق البيت ليس إلا. فليس، فإذا تبت اشتراها وجاء شخص في المرابحة فإن هذا المرابح له الخيار، لأن الثمن الذي دفع ليس قيمتها الحقيقية وإنما لأجل رغبة تخصه دون غيره. نعم. أو لرغبة تخصه أو موسم فات، أو اشتراها على شان الموسم. قلت بكم اشتريت الثياب هذه؟ قال اشتريتها على 5 ريالات. هي حقيقة قبل الموسم تسوى، لكن الموسم انتهى، وما قال لي اني اشتريتها لأجل الموسم، قال اني اشتريتها بخمسة. فإذا قلت له سأشتريها منك بالقيمة أو بالمرابحة أو بالمواضعة فمن حقي الخيار، لأنه اشتراها لأجل الموسم والموسم قد فات، اشتراها لرغبة تخصه دون غيره، اشتراها لكونها عند أبيه عند ابنه عند زوجته، فهذا يكون له الخيار. نعم. أو باع بعض الصفقة لقسطها من الثمن الذي اشتراها به. نعم. ولم يبين ذلك للمشتري، يعني اشترى صفقة كبيرة ثم باع قسما منها بمبلغ ولم يبين ذلك، وبقي النصف بقي الربع، فقال اشتريتها بكذا ولم يبين، لأنه إذا قال اشتريت 50 ثوب مثلا يختلف عن إذا قال اشتريت 100 ثوب، لأن 100 ثوب يكون قيمتها أقل والـ50 قيمتها أعلى، فاشترى 100 وباع 50 وجاء من أراد الشراء واشترى منه 50 الباقية ولم يبين له أنه باع منها 50، لأنه إذا بين له فهذه 50 أخذ فيها ربح أليس كذلك؟ فلا بد أن ينال شريكه من الربح ما ناله، فلم يبين أنه باع منها صفقة، بل قال اشتريتها الثوب، يعني مثلا نقول 10 ثياب، باع منها 5 وبقي عنده 5، وقال اشتريتها الثوب بـ5 ريالات، بينما هو باع 5 الأولى باع بـ7 أو بـ8 وكسب، ولم يبين ذلك للمشتري. نعم. ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتري الخيار بين الإمساك والرد. نعم. كالتدليس. نعم. والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أن يؤجل على المشتري ولا خيار. يعني مثلا قال بكم اشتريتها؟ أقول اشتريتها الثوب بـ5، أنا اشتريت الثوب بـ5 حقيقة، لكن قلت للتاجر لصاحب المعرض أعطيك المبلغ بعد سنة وبقيت الثياب عندي على سبيل المثال، وجاء شخص قال بكم اشتريتها؟ قلت اشتريت الثوب بـ5، قال عطني يا برأس المال أعطيك. أنا استفدت أو لا؟ استفدت أني أخذت المبلغ ويبقى عندي المبلغ هذا لمدة سنة ولم أخبر المشتري بذلك، فإذا تبين للمشتري فمن حقه أن يحتفظ بالمبلغ لديه لمدة سنة، كما اشترطت على البائع أن يبقى المبلغ عندي لمدة سنة. واضح؟ نعم. لزوال الضرر. نعم. كما في الإقناع والمنتهى، وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليه أي على المبيع، ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس المال. يلحق برأس المال. يقول هنا لأنه ما يزاد في الثمن، ما يزاد في الثمن، عندنا خيار مجلس، أنا اشتريت الكتاب هذا بـ5 في خيار المجلس، ثم قال لي البائع لا أنا ما أريد 5، إذا كان تشتري بـ7 ولا لا، فزاد الثمن، مسألة ثانية عكسها، أنا اشتريته بـ10 ثم بدا لي أن سعره مرتفع فقلت أريده بـ7، قال لا بأس بـ7، فما يزاد في الثمن أو ينقص يخبر به المشتري ويلحق برأس المال. يعني لا نخبر المشتري بالثمن الأساسي دون الزيادة أو النقص، ما يزاد وما ينقص يخبر به ليكون على بينة من عمله. أعد العبارة، وما يزاد وما يزاد في ثمن أو يحط منه، يزاد في الثمن. يعني البائع قال أنا عدلت عن بيع هذه السيارة بـ1000 ريال، إذا تريدها بـ1200 وإلا ما أريد بيعها. أو يحط، أقول السيارة أنا اشتريت منك بـ10,000 ريال لا أريدها، إذا تجعلها بـ8 وإلا ما أريد. ففي المسألة الأولى زاد الثمن، في المسألة الثانية نقص الثمن، نخبر المشتري بذلك ليكون على بينة من أمره. نعم. وما يزاد في ثمن أو يحط منه أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط، أو يؤخذ أرشا لعيب. أو يؤخذ أرشا لعيب. اشتريت السيارة بـ10,000 ريال واتفقنا على أن القيمة 10,000 ريال، فذهبت بالسيارة إلى الميكانيكي فقال فيها خلل، فيها خلل، فذهبت إلى صاحبي يقول السيارة بـ9 لأن فيها خلل، والخلل هذا أرشه 1000 تكون القيمة 9، فإذا أردت بيعها فلا بد أن أخبر بأن القيمة كانت 10 ثم نزلت إلى 9 ليكون المشتري على بينة من الأمر. نعم. أو لجناية عليه. نعم. أي على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله. نعم. ويجب أن يخبر به. ويجب أن يخبر به كالأصل. أقول السيارة هذه اشتريتها بـ10 وتبين أن بها عيب، فأخذت الأرش 1000 فأصبحت بـ9، هذا العبد اشتريته بـ1000 فجني عليه موضحة فأخذت أرش الموضحة. الموضحة كم أرشها؟ قلنا الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه ولو قدر إبرة، وهي الشجة في الرأس والوجه خاصة، وفيها نصف عشر الدية. ما قبل الموضحة قلنا فيه حكومة، ومر بنا المقصود بقول أهل العلم حكومة، وإذا بدا العظم وظهر ولو قدر إبرة ففيه نصف عشر الدية، 50 من الإبل نصف عشر الدية. فأقول له للمشتري بأني اشتريت هذا العبد بـ10,000 وجني عليه والجناية موضحة وأخذت نصف عشر الدية، فالآن تريده بكذا فخذه وإلا لا. ويجب أن يخبر به كأصله، وكذا ما يزاد في مبيع. وكذا ما يزاد في المبيع، وكذا ما يزاد أو ما يذكر من أجل، وكذا ما يوضح من خيار، فيكون المشتري على بينة ودراية بحقيقة الأمر دون لبس أو تدليس. نعم. وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار فيلحق بعقد. نعم. وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حط بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به. لم يلحق به. نعم. أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به. لا إن جنى المبيع ففداه المشتري. لا إن جنى المبيع ففداه، يعني اشترى عبد فجنى هذا العبد، إذا جنى العبد فسيده مخير، إما أن يفديه وإما أن يعطيه لأهل الجناية، ففي هذه الحالة إذا جنى وفداه فلا بد أن يكون على بينة، ما يقول مثلا قيمة 10,000 ويدخل فيه حق الجناية، لا، يوضح حق الجناية ويوضح القيمة لأجل أن يكون المشتري على بينة من الأمر. نعم. لم يلحق به أي بالعقد فلا يلزم أن يخبر به إلا إن جنى المبيع. لا إن جنى المبيع. لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. ما زاد لا ذاتا ولا قيمة. نعم. وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدت أو نقصته كذا فحصل، لأجل أن يكون المشتري على بينة ودراية بحقيقة الأمر. نعم. بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن، لأنه أبلغ في الصدق. ولا يلزم الإخبار بأخذنا ما اشتريت النخلة هذه بكذا وفيها العذق وقد أخذت منها نصف العذق، أخذت منها عذقين. اشتريت الشاة بكذا وقد ولدت وولدها عندي، اشتريت الجارية بكذا وقد حصل مني كذا وكذا إلى آخر. فإذا أخبر بحقيقة الأمر فهو أولى. نعم. ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام ووطن.